نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. القاعدة الرابعة أنهم لا يستقلون بفهم الكتاب والسنة عن فهم السلف الصالح. أفهميت أنهم لا يستقلون، يعني سربخو تجيشتن يعني بو قرآن و سنة سربخو نية جانية بتجيشتني خويا ليكي بناو، أي بتشي بي بفهمي سلفي صالح بي. القرآن ببي السنة نابي، قرآن والسنة بيكو تيجيشن القرآن والسنة إيش بتيجيشن السلف صالح أو منهج سلفيت. لقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سورة النساء آية 105. ومن يشاقق الرسول يعني ومن يخالف، هكذا مخالفي يا غمر بكات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شكاته من بعد ما تبين له الهدى دواي أويكا هدى بمعنى العلم النافع، لويك وزن يا ريب السودي بيجيشت دو اويك حقي بودر كوت دجايتي منهجي في غمر بك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منهجي في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم رتيب ولا كلام إخوة وكلام خويشي عملي خويشي جب جيك دوك إسلام أبو إيمة أو قرآن سنتك ويتبع غير سبيل المؤمنين. شوين شيب كبه شوين رقيك كأو رقي إيمان داران نية ويتبع غير سبيل المؤمنين أو فهمي سلف أو يبغى لسبي المؤمنين وتصحاب رزا إخوان لبي نوله ما تولى كسكوابيت دواي رون كرنوا دواي أويك ديني حقي بورون بكرتوا بيتشواني ديني حق بكا وكسكسي قمراي نوله ما تولى رولا هركيو بكات برو هرشيني بروات ويورو مهربانا فنمي برو شونا ايبين برو شونا رويتيا كنك او خوي هلي بجار دوا ونصله جهنم. واتشي ناو جهنميش وباقري جهنم اسوتيت بجري تاوانكي وساءت مصيرا، يعني جهنميش خرابترين شوين. أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة كأودواء وحقي بورنكرايا بيتشوانه او بكا دجي او بكا ومن يضلل فلا هادي له وكات اخوي يرمي ربان قمرايكات قمرايكات يعني بزور نا خوي تشيكرت خوي رقي قمراي هالبجات كخوي رقي قمراي هالبجات بنا بخوا وكات اخوي يرمي ربان ناي باريزيت هدايتي نادت پشگیری نکرد توفیقی نداد او من نولیه ما توله و نصلیه جهنم و ساعد مصیر ولی قوله تعالی و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان سورة التوبة آية 6 اوانيكا پیش همو خلقی کوتون نشی على ایمان سابقون الاولون ایمان و عمل صالح لکیل مهاجر دانشوانی مکه کاتی کنار حد کرام زیر آزار و اشکن زده بو اوی کوا دینکان لدست ندن ولاتیان مالیان کسوکاریان بجهشت کوشان که بومدید والانصار اوانی که خلقی مدینه بون بونا یارمتی در بو پشگیری کدنی اسلام پشگیری کدن و یارمتی دانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واروها جگه کردن و یارمتی دانی او برایانیان کلم مکه و کوشان که دو بلای اوان هو مدح أخوة يورك مدح والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان أوان إيش كلا دواي أوان دين شين أوان أكون بشاكي والذين اتبعوهم بإحسان ويكبيروا باوركي أوان قبول بيت يكبيروا باوركي أوان ورقليه عبادتي أوان نسى القرآن والسنة وأم يسى القرآن والسنة به معاملاتي بهمان شيوة أخلاقي بهمان شيوة كواتا والذين اتبعوهم بإحسان أوانيك شين مهاجر وأنصار أكون لشيا التي يقيشتني مهاجر وأنصار أبو إسلام أو فهمي سلفك لوداي قال تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون لكن بيان بوتري آمنوا كما آمن الناس إيمان بينا هروكو شون أواني بيش إيو إيمانا هنا كما آمن الناس ما بس فيها مخلقينية ولكشتكي أشكرها هم مخلقي إيمانا نهينا مثلا دمي بيها غمر أصاصم كافر هرما يوا وانا كشر أنا كدجاية إسلامي أنا قلت وانا إيمانا نهينا أو ناس أنا وانا كوا إيمانا نهينا وكو الصحابة مهاجر وأنصار زي إخوان لبي أقل بخلقي بيان بوت لإيمان بينن وكو إيمانك أي أوان قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء أيكو إما إيمان بينين هروكو شون أو سفيهانا إيمانا هناوة سفياني تينا قيشتو وكم عقل أو صفتي دور وكان كصفتي نزانين وتينا قيشتن أدنى بال كسي كوا تيغيشتون صفتي خلقي كي بيباور دورو أويا كا بشاوي السوق سيري شنكوتواني إسلامكات قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلم فما قدر من أو أنا خوان سفيه خوان كم عقلا خوان تينا قيشتون بلام تيناقن وتنايا نبيتي بقن بوشوريان بوشان رون بكرة توري ناقلن يعني هربو صفاحة منه سورة البقرة آية سيانس لكم رواية ويكوا لسل من هجي سلفي صالح به شن تعني لي هذا بس فيها كانوا شن كوتو سلفي صالح بنا زانو وتينا قيشتو أقاي لواقع نيو أبو الشوية أمرتوانج أقديت شن كوتوان سلفي صالح كهم أو صفاتنا لأخوانا هي وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونه الحديث متفق عليه خير تريني خلق أو خلقا كلسردمي من أبول خير الناس ليش الناس كم بس في عام نية يعني أو ناسيك إيمانا هنا لما تحكي كافر ناكلت خير الناس بس في إيمان داران خير الناس قرني يعني الصحابة رضي إخوان النبي ثم الذين يلونهم يعني تابعون رحمة إخوان النبي ثم الذين يلونهم للرواية ترى وأتباع تابعين الحديث متفق عليه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منه من أتم أمه على نية كان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت 72 ملة وتفترق أمتي على 73 كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما أنا عليه وأصحابي رواه الترمذي 2640 وأحمد وأبو داود 4596 وغير أوانيش ده سلسلة صحيحة ده سلسلة الحديث صحيحة جمالة دوسدوسي عن معاوية رضي الله عنه فسر الناجية بأنها الجماعة خرجه أحمد وأبو داود 4590 حوض الصحيحة دوسدوشوار أبي الله يكري عامر رزاي خواه نبي أفرميت في عمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرميتي ما تقي من توشي أو فتنة أبيت كتوشي بني إسرائيل بو حذو النعل بالنعل وتا وكتشو النعلك يكسان بنعلك يتر هیچ زیاده نبه، هیچ کمی نبه، برانبر به یک جوت یک اوکو یکوان ما بس پی شبهانده نه وطا نا امتی منیشا اوان بسرا دید که خوان اشبهان ببن اسرائیل او لنا بن اسرائیل تیانا هبوه زيناي كدولة قلدائكا كان في أمتي من يصنع ذلك أنا أمتي من إشاء ودرس بيت باش أنا فرميت بني إسرائيل بون با حفتاو دو فرقاو حفتاو دو ملت أمتيشم دابا شبيه بو حفتاوسي هر هموشي يعني حفتاوسي ونو آقرة تنها يكي كنبي يعني حفتاو دوان بو آقرة إلا يقملت نبي صحابة رزاي خالوتين أي في أغامر إخوة صلى الله عليه وسلم كي يعني ويكا ورزقاري أبيت فلما أنا علي وأصحابي نيفر مفلان وفلان ناوي كسي نوت بس شيود ما نهجيوت ما أنا عليه وأصحابي أويك رزقاري أبيت أويك أسر أو إسلام بي كمنو أصحابي مني وعلى سر رواية لمعاوية رزاي خوالي لبي معاوية كره أبو سفيان رزاي خوالي لبي تفسيري أو واحدة يعني الفرقة الناجية أو فرقة كرزقاري أبي تفسيره فرميتي الجماعة الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك عبد الله كري مسعود رزاي خالي فرمي جماعة أو هيك وموافق حق به أقتنها خوشد به كوتا الجماعة ما بس بي كومال نية ما بس بي جمارة نية بلكو اويك وموافق حق بي اقلتنا خوشد بي او تو جماعة انت الجماعة وفي حديث العرباض المتقدم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين حسكي عربافك في الشر خير ما نوى في غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم خبري داوة بيمان كأمة وما يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا هركس على إيه وبجي وهتلا دواي مدني في أغمى صلى الله عليه وسلم فاني اختلافك زورة بيدا فاني لدواي في أغمى إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم خوارج بأشكرا در كوتن قادر يكان در كوتن معتزلة در كوتن جهميات مرجئات رافضات همو إتر شكري كردبو سرتاي بيروبوشونو فكرة كان ودوائي زياد بون لها مش شر زياتر فتنة خوارج ويفرمي واجب لستان عليكم بسنتي ولو اختلاف زور رزقاتان ببي تينا كون شين سنتي من بكون عليكم بسنتي يعني عقيدي من عبادتي من معاملاتي أخلاقي أو كوا موافق القرآن والسنة أو يبيع غمصة موافق شيء رزام دي خويا كقرآن سنة كان خويا نكتنا السنة مقابل بفرض نأمس بي أونية لبريش السنة مقابل بفرض خل رزقنا على تفرق أو أني كواننا وتفرقا حفتا ودوكا نجي سنة كان روجي سنة قرن سواك بكارينن حج وعمري سنة كان أواني كوا السنة عن جامعة دن وما آي رزقاري كردون لو خلاف زورة نا لو تفرقي رزقاري كردون نخير قدم بس بس سنتي وتأو ريقي كمن واملا سلي يعني طريقتي ويأوان السنة كان جبجية كان مقابل بفرض ويخلقي بيان هالخلطاوة بيان هالخلطاوة شو تناو فرقكي أوانو والسنة الخلفاء الراشدين المهديين أوش فهمة يعني أوي كوا خليفة الراشدة كان ليت يقيشتون يعني كخواي قروا مهربان رشدي بيداون و تعقل كتاب او و خجر مهربان هدايه داو عضوا عليها بالنواجذ و تا داني بياب كلمة مسي بيشن كوتنا كردوا بيكردنا نواجذ يعني ده انا كاني دواو كاكيده دا كتو خوادنك باريوك نان لدم تابيت بتشي اتواني بيجري كوا كسي اقل بيويد لدم الدري بينا ناتو عن دري بينا وده انا كاني بيشو تواني نياليت نا شده انا كاني بيشو تواني اوي نيه كوا راي قريت لما قرب كاكيلت بي وقوات ليكا ناتواني باساني دري بينا ودوريشا باساني بوي در نايت عضو ما نقب ياكدنا معنى كلمك بلان ما بس بي شوين كودنا شون بارزغاري اكان لا خوادن يكا خوش بلاتان خلق لتا نفرينه اواش شوين دينكتان بكون لو دينا دورتان نخنوا وإياكم ومحدثات الأمور تفرمي عضوا عليها نافرمي عضوا عليهما عضوا عليها يعني سنة الخلفاء الراشدين قال مخالفي سنة بيغمر صلى الله عليه وسلم والناجي إلا ما قال لحالتك كا خلفاء الراشدين ظاهر الشيك يعني كذب مخالفي السنة به لبر مصلحتك يعني بوني فتنيك زور أو أبو به يا ضرورتك وإلا أقريته بشي بأس سنتك إمام عمر رضي الله عنه به كاتك لسردمي أوا خلقي طلاقي زور بكاره هنا فلك نوزو بكاره هنا طلاقي سيبسي حسنا قال صحيح مسيماتوا سردمي بيغمرة صلى الله عليه وسلم طلاقي سيبسي داني يكبو سردمي أبو بكر رضي خوالي به هل يكدان أبو دو سال لكاتي إمام عمر رضي خوالي به هل وابو سيبسي يكدان أبو دو أبو كافر مخلط كي بزوري بكارن أينا إمام عمر رضي خوالي به رأي جيكر بصحابة رضي خوالي به فني وارين شيء لمودوا أو يكواسيا كي يوسيا كلا سحسيبك استعجلوها وكانت لهم أنات فلا ينكت نصر خويتي هبو بو أوانش دعانوك عقوبيك بريال وابو أوي سيبا سيبا كاربيني سيكلا سحسيبكين فأمضاه عليهم أوي تطبيق البسرية يعني. خو بيش شهر خو دو سال بيش أوي إمام عمر زي خالي به سيبس يقدان أبو فشيمان نبو لوي بيش خوي أقبيو تعود وصالي بيش شوي من فشيمان ملي أما أنا أو كاتا كرابة بلقا وكاتا أوي كاتا إمام عمر زي خالي به أوي بكاري ناوا خليفة بوي هي عقوبة بدات ولو عقوبش شيبك خناين كشي تبروك عقوبات او برياري داوة آية جيب جيكرا ولا حقي كسا الله أعلم الساعة إمي أربعة أم عقوبة ورقرن شيكا بس يحسيبك غيري أوان غيري إمي أربعة هل النوع إمي أربعة قطابي كانت يانا هل هل شو المذبكا سيبا سيبا سيبا ناقري وكو بداني ولي أقريت قرانا وبشي وصدامي في أغامة صلى الله عليه وسلم وصدامي إمام أبو بكر رضي خوالي به ودو صالي صدامي إمام عمر خوش رضي خوالي به وهي ابن عثيمين رحمة خوالي به لا شرح يقدي واصلي أفرميت أقر خلفاء الراشدين مخالفين سنتي في أغامر بكان صلى الله عليه وسلم وأجب بقريته بسنتي في أغامر صلى الله عليه وسلم هو المصلحتك عقوبيك تايبت با سلام يا اخويا واياكم ومحدثات الامور فواتب بيجا فرمي عليكم وواجبة وإياكم يعني أحذركم أقداتانكم خطان بارزن ومحدثات الأمور لو شتانيك وداء هنريت زياد أكريت وزبي بدعا كان كلا إشكار كان أدرس به لا بدعا درس ولا عقيدة لا عبادتها لا معاملاتها لا أخلاقها فإن كل بدعة من ضلالة همو زياد كدني قم رأيه أو زياديك لقص سنتي بيا غمرنا أقول جيت صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قالت قال الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. بخاري بجمارة 4273 مسلم 2665 وأم لفظة لفظ مسلمة. تايك من عائشة رضي الله عنها أفرميت يا غمري خوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما يأتي خندو هو الذي أنزل عليك الكتاب وتصفتي الله أو يكا ناديت إخوار بوسرتو قرآن منه آيات محكمات لو قرآن دا آيات تيدا هي معناك أشكراي تفسير تفسيري يك تفسيري بوكلي وما ناكش أشكراي هن أم الكتاب أو أصلكي قرانو بلا أو وأخر متشابهات آياتي تري شيا زيادة لما نايك هلا قري زيادة لما نايك هي أو كسيات الله معنائك يهبو ويبزان كام معنايا ما بستا واجبال السلام بقرنو بولا شي بولا أصلك كبرتيلة شي بريتيلة محكمات منه آيات محكمات هن أم الكتاب وقريتو بلا أو كقريتو بلا أو كاتا تشينابي أو كاتا تشابه كنامني بلام أواني كلا دل يعني زيغة يعني لادان فيتبعون ما تشابه منه شون أو آياتنا أكون كزيادة لما نايك يا وأيزان كما نايا لقى المحكمة كايا بلام أواني أوان نايت شون أيوتيان أكون بوشي بوويكوا قمرايكي خويان لادانكي خويان بوك تدايق من عائشة فرميت رزي خالي بي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم كاتي أما يتخنو باشا فرمي هر كاتي ايو او كسانتان بيني كشين متشابه اكويت اوانا او كسانا كخواه يرومي هربان ناوي هي ناون ايوه خوتان لوانه بپارزن واتا بقسيان مكان باوريان بيه مكان شينيان مكون رواه البخاري ومسلم واللفظ له. ايسا كبيدعي موليد نبوية اوانيك ايكن اياتنا هنو وما ارسلناك الا رحمة للعالمين اكوا اياتا باسي مولود ياه لفظي مولدي تيايا فلمي آهان بجيرن باباني دايق بني منو نخير وتياني قل بفضل الله فبذلك فليفرحوا بلا بفضل إخوة ببخشيني إخوائي يو كيف خوش بن إيه باشا أو بخشيني تنبريتي له موليد بلا بموليدي في أغلى صنع يو أهم جيرن بو كيف خوش بن أخير بفضل الله بفضل إخوة شيئا يعني بخشيني إخوائي تنبريتي له في أغمر صلى الله عليه وسلم نخير كلامي خوا خوي كقرآن ناديت يا خوار أو بخشينا يا هاتني في أغمى صلى الله عليه وسلم بخشيني خوائية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لذلك يا أخوة قلت من توما كتب الرحمن بو عالمين لو كاتيك رسالة بناردو باسي بيج رسالة ناكا إلا كاتي الرسالة أو رسالتك أو بياتوا أو إتيايا نخير كو آية يعني آياتك نية محكم وتمانايك آشكرا كبفرمتشي يوا آهن بجيرن بابواني لدايقوني في أغامره صلى الله عليه وسلم بلا مشي شيئا أو تشابهه كان وما أرسلناك إلى رحمة العالم فبذلك فليفرحوا أو أنا أكن ماشي أو أنا أكن با دليل أو أنا أو أهلي زيغن بويك باسكا علي خوي يقول لك قرآن باسي كله قال قرآن أفر مولوك قال قرآن آياتك هي قبل أهان بيرن بابن دايقوني في أغامر صلى الله عليه وسلم آياتك هي لقرآن بلا بهوي دايقوني في أغامر صلى الله عليه وسلم دفل يبدن قراني بلين موسيقالي بدن كو هايشتيو كو آياتي كي محكام بفرمئيه و لكاتي لدائق بني في أغامة صلى الله عليه وسلم حيوان سربرن كو هايشتيو اشتيوانيه لسنة هيا نخل سنة هنيه كو تأوان شيا كان متشابهات أو أنا إيه النوع؟ بوش يا إخوان لي شبهان؟ وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: الخوارج شر الخلق عند الله. انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. عبد الله يقول إمام عمر رضي الله عنه فرميت خوارج خرابترين دروس كراون لا إخوة شو كاذبون بشر الخلق لو كاتك إخوة دروسي كدن نا كخوين خرابون خوين خرابون رأي خلق إخوة شريتيا لا خلق إخوة شرطياني خويان خرابن هم خوارجانا چيان كردوا هاتون أو آياتاني كهاتو تخوار لحق كفارة أو آياتانا چيه كان تطبيقه كان بس الإيمان داران علقه البخاري في صحيحه مجزوما به إمام البخاري رحمة خاله بمعلقه نأتي بلام بجزم كبجزم بوت ما معناه شيء جاني معناه صحيح صحيحة نسبة أم قولة بو عبد الله كري إمام عمر رضي الله عنه تعرف ما شيء كتاب إستابة المرتدين والمعاندين وقتالهم باب بينش قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم شرك دين لقى الخوارج لقى بيدين كان دواي إقامة حجة كدن جاء قولي عبد الله كري إمام عمر ووصله ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار مسند علي رضي الله عنه ووصله فتشيت ثانية سندكش قطع ثانية موصولة تمستدي إمامي علي رضي خالي وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري جلدي دوان زلا بري دوستدو هشتاوشش وقد ثبت في الحديث الصحيح المرفوع عند مسلم بجمال هزار الشصوحوت من حديث أبي ذر رضي الله عنه في وصف الخوارج هم شرار الخلق والخليق هم شرار الخلق والخليقة حتى لناو دروس كلا وكان إخوادا ولناو خلقيدا أويكوا لهمو خلق شراني تربية بريتين لخوارج شر الخلق عند الله يعني خرابترين كسن خرابترين خلق لأنه خلق كذا ولا يخوى يقولوا مهربانيش بريتين لأ الخوارج آياتك لحق كفار عتوت أخوار أوان تطبيقنا بس الكا بس الإيمان دارنا وي أوان وتخوارج إمام عليا كافر كلينا كافر أنكت وبهمان شيوة إمام عثمانش هكافر أنكلينا كافر أنكت إمام عثمان بدأ سيكي كجرة بدأ سي جولكا جولكا كشتي خوارج كشتي خوارج شهيد أنكت إمام عمر بهمان شيوة ضعوا كاري أوان كرديان وبرجا وندي كيبو وبرجن جولا كبو هويك أهلي بداعيكا وبرجا وندي إسلام يا وبرجا وندي أهلي نفاق وبرجا أهلي نفاق خزمتكنا بكفر خزمتكنا بنفاق تخوش يا منافقا شكوانا القرآن والسنة القرآن والسنة كواويت يا هاي فتأويك أيلين بدم بكرده ودجي أوان أصلا أوي أوان خزمة كدنا بكفر أوي أوان خزمة كدنا بجولك وقاور أوي أوان خزمة كدنا بوكسانيك دجايتي منهجي بيغمرا كان صلى الله عليه وسلم دجايتي أو الرقاء كان كبيغمر إلى سربه صلى الله عليه وسلم وقال الأوزاعي رحمه الله اصبر نفسك على السنة سنة وتأوريك كبيغامة صلى الله عليه وسلم لسريبوة طاعته أرام بقرن لسر طاعت اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم القوم يعني الصحابة زي خوالك أوان اگر بلغان بدست و نبو به در باره اسلام هیچ قصه ای که نکلو توش میکن راوست و کچون آوان راوست آو شکل بیرو باور زیاد مکه که آوان نیان کده بی ولا عبادتا شکل زیاد مکه که آوان نیان کده بی با همه شکل معاملاتا ولا اخلاقا وقل بما قالوا او بلك اوان وتيانا يعني اتباع شنو انكو وكف بما كفوا عنه يعني زبانة بقرة خود بباريزة لويك اوان خوين فارسولي شيخ مالي كاوانان وتبي وهروها شيخ انجام مدى نبا زبان نبا دست كأوان نان كدبي واسلك سبيل سلفك الصالح شن او ريقى بكوا ك ريقى سلف صالح توبوا كصحابي رزي اخويا النبي فإنه يسعك ما وسعه. تو تبت دين داريت باش به عبادة الزور به أويك بشي أواني كرو بشي دوشك برو بورك أوانت هبه عبادة أوان شون أنجامي عن دعوة كبيا غمري خاصة رينموني كردون رازي بولا سري إقراري كدولا سر عبادة أوان توش أوش بطل بسا أقر بتاوي دين داري بكيت كواتا لي زياد مك. أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد أجمال السياسة دو بانس. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.